الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الصوفي رحمه الله تعالى: ثم هنا مسائل. الأولى: أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. لنا وأهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر، نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة أو الرجال كلاهما أو الرجلان كلهم، وصحة ليس الرجلان رجالا وبالعكس. شرع المؤلف رحمه الله هنا بعد أن ذكر تعريف العام في بيان المسائل المتعلقة بالعموم. فالمسألة الأولى ذكر المؤلف فيها أقل الجمع، فذكر أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو المختار عند كثير من العلماء وعند كثير من أهل اللغة. وهناك رأي آخر للمالكية ولبعض الظاهرية وغيرهم أن أقل الجمع اثنان، لماذا نناقش هذه المسألة هنا؟ لأن قلنا إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أو اللفظ الدال على اثنين فصاعدا، وهذا يعني أنه جمع، فإذا قلنا إنه جمع فما هو أقل الجمع حتى نعلم ما هو الشيء الذي يدخل في مفهوم العام والشيء الذي لا يدخل فيه. وذكر المؤلف فيما مضى أن التثنية ليست، المثنى ليس من العام، يعني لفظ اثنين مثلا هذا ليس من العام، كرجلين وامرأتين مثلا هذا ليس من العام، لأنه يقف عند حد ولا يشمل الاثنين فصاعدا، وإنما يقتصر على الاثنين فقط. فهنا نحتاج إلى بيان أقل الجمع. ذكر المصنف رحمه الله أنه ثلاثة، وهذا كما يقول علماء اللغة جمع القلة، وإلا فجمع الكثرة أقله كم شيء؟ يقولون جمع الكثرة أقله 11. هناك رأي لبعض علماء اللغة أن جمع الكثرة أقله 11، وإلا هذا فهو جمع القلة. وقد أشار إلى هذا بقوله أقل الجمع. المؤلف رحمه الله استدل على ما ذكره من أن أقل الجمع ثلاثة بما عهد عن أهل اللغة من أنهم يفرقون بين الجمع وبين التثنية، يقولون رجلان ويقولون رجال، في الكلام، في الكتابة، في التأليف كذلك. وأيضا لا ينعت أحد اللفظين، يعني أحد اللفظين لفظ الجمع ولفظ التثنية لا ينعت، يعني لا يوصف ولا يؤكد إلا بمثله، فلا يقال رجلان كلاهما رجلان كلا كلهم، لأن كل هذه مضافة إلى ضمير الجمع تدل على ماذا؟ تدل على الجمع، فلا يؤكد بها ماذا؟ التثنية، بل يقال جاء الرجلان كلاهما أو جاء الرجال كلهم، لكن لا يقال جاء الرجلان كلهم ولا جاء الرجال كلاهما. فهذا يدل على ماذا؟ يدل مع ما سبق، وهو وجود لفظ التثنية في اللغة ولفظ الجمع، يدل على أن هناك فيه مثنى وفيه جمع، ويدل بالتالي على أن لفظ الاثنين لا يكون من الجمع، لا يكون من الجمع، لأن اللغة وجد فيها لفظ للمثنى ولفظ للجمع، ووجد فيها نعت للمثنى ونعت للجمع وتوكيد له، والتوكيد يتبع المؤكد، ولا يؤكد أحدهما ولا ينعت بغير جنسه. فهذا يدل على أن التثنية في اللغة غير الجمع، فلا يكون المثنى من الجمع في شيء. نعم. قالوا وكذلك المؤلف استدل على هذا بصحة قول القائل ليس الرجلان رجالا، أو بالعكس، يعني أن نقول ليس الرجال رجلين، ليس الرجال رجلين، فهذا نفي، نفي، ويصح هذا. لماذا؟ لأن النفي يدل على ماذا؟ هنا النفي يدل على نفي الحقيقة، فلا يكون الرجلان رجالا، فلما صح هذا دل على ماذا؟ على أن المثنى الاثنين لا يكونان من الجمع، وإلا لما صح نفيهما على سبيل الحقيقة. الحقيقة لا يمكن نفيها، ها؟ النفي لا يسلط على الحقيقة، يعني تقول هذا ليس برجل على سبيل الحقيقة أو ليس بآدمي على سبيل الحقيقة، هذا لا يصح، لأنه إذا كان من بني آدم فإنك لا يمكن أن تنفي عنه هذه الصفة إلا على سبيل المجاز، كأن تقول هذا ليس بآدمي وتعني به أنه ليس كبني آدم في الفهم مثلا، ها؟ أو في العقل أو نحو ذلك، هذا على سبيل المجاز حينئذ. أما على سبيل الحقيقة فلا يمكن نفي اللفظ، المجاز هو الذي يمكن نفيه. فهنا عندما إذا صح لنا أن نقول ليس الرجلان رجالا، دل هذا على ماذا؟ على أن الرجلين ليس رجالا على سبيل الحقيقة، ليس رجالا على سبيل الحقيقة، ولفظة رجال لفظة جمع، ولفظة رجلين لفظة تثنية. فهذا يدلنا على تأكيد ما سبق أن ذكره المؤلف من أن المثنى غير الجمع، فلا يكون تكون التثنية من الجمع في شيء. نعم. قالوا هذان خصمان اختصموا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ونبأ الخصم إذ تسوروا وكان اثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وحجب الأم إلى السدس بأخوين، وهما في الآية بلفظ الجمع، الاثنان فما فوقهما جماعة، ومعنى الجمع حاصل في التثنية وهو الضم. الذين قالوا بأن أقل الجمع اثنان استدلوا بعدد من الأدلة، أدلة قرآنية وأدلة حديثية، واستدلوا أيضا بمعنى معقول، استدلوا بالمعقول على أن التثنية من الجمع. أما الأدلة النصية التي استدلوا بها فمنها قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فخصمان مثنى، قال اختصموا، جاء هنا بواو الجمع، خصمان اختصموا، فدل ذلك على ماذا؟ على أن المثنى من الجمع. وكذلك قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فطائفتان مثنى، واقتتلوا فيها واو الجماعة، تدل هذه على ماذا؟ كما ذكروا على أن المثنى من الجمع. وكذلك قوله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهما اثنان، فقوله تسوروا، ها؟ تسوروا هنا جاءت فيها واو الجماعة، فيدل على أن المثنى من الجمع. وكذلك قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد به كما ذكر أهل التفسير أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فقوله تبارك وتعالى إن تتوبا جاء بألف التثنية هنا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقلوب جمع، ها؟ فلو أن المثنى لم يكن من الجمع لقال فقد صغت قلباكما، لكن قال فقد صغت قلوبكما، فدل هذا على ماذا؟ على أن المثنى من الجمع. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن الأم، الأم كما تذكرون في شأن الميراث تحجب من السدس، من الثلث إلى السدس بمن؟ بالعدد من الإخوة، بالعدد من الإخوة. ها؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإخوة هنا جمع أو مثنى؟ جمع. ومع ذلك أجمع الصحابة على أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بالاثنين. إذا وجد اثنان من الإخوة سواء كانوا إخوة لأب أو لأم أو أشقاء فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. هذا يدل على ماذا؟ على أن الاثنين جماعة، على أن الاثنين جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن كان له إخوة، وإخوة جمع. ها؟ ووجدنا الصحابة قد أجمعوا على حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة. نعم. واستدلوا أيضا بالحديث المروي الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا على التسليم بصحته، لأن بعض العلماء تكلموا فيه، يدل على ماذا؟ يدل على أن الاثنين جماعة، جماعة. الدليل العقلي الذي استدل به هؤلاء على أن المثنى من الجمع ما هو؟ قالوا الجمع لماذا سمي جمعا؟ لأن فيه ضم، ها؟ لأن في الجمع ضم شيء إلى شيء. وهذا حاصل في التثنية أو غير حاصل؟ حاصل. المعنى هذا الذي من أجله سمي الجمع جمعا حاصل في التثنية، فإنه إنما سمي كذلك في الجمع لأنه قد ضم فيه شيء إلى شيء، وهذا حاصل أيضا في التثنية فيكون المثنى من الجمع. هذه هي حاصل أدلة من يقول بأن أقل الجمع اثنان. سيأتي المؤلف رحمه الله هنا ليرد على هذه الأدلة. نعم. وأجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما، وقلوبكما تثنية معنوية فرارا من اجتماع التثنيتين في كلمة واحدة، ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة كمذهب ابن عباس، ولما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، احتج بالإجماع وما منع، احتج بالإجماع وما منع، والإثنان جماعة، جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق، وهما ممنوعان. هذه الأجوبة التي أجاب بها المؤلف رحمه الله على أدلة من يقول بأن الاثنين، بأن أقل الجمع اثنان. الدليل الأول الذي استدلوا به قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فجاء بواو الجماعة هنا. ها؟ وكذلك قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فاقتتلوا هنا جاءت فيها واو الجماعة، مع أن المعبر عنه الطائفتان. فهنا المؤلف يقول الطائفة والخصم، وهل أتاك نبأ الخصم، وإن طائفتان، يقع على القليل والكثير، يقع على القليل والكثير، هذا من ناحية، فيشمل الاثنين ويشمل ما زاد على الاثنين. وكذلك يمكن أن يجاب عنه بجواب آخر، هو أن المعتبر في الجمع هنا، في جمع الطائفتين، عندما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لماذا جاء بواو الجمع هنا؟ باعتبار أن كل طائفة فيها أفراد كثر، فهي تعبير عن جمع حقيقي، عن جمع حقيقي في كل طائفة في كل طائفة. نعم، هذا جواب عن الدليلين الأولين. نعم، وما بعد، والدليل الثالث أيضا. نعم، وكذلك وأما قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهنا التثنية معنوية، التثنية معنوية وليست حقيقية. لماذا ولماذا جاء بها هنا؟ قال فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة فيها ثقل، فلا يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلبكما، اجتماع تثنيتين في عبارة واحدة، فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فرارا من هذا، من وقوع هذا الاستثقال في الكلام، من وقوع هذا الاستثقال في الكلام، ومع أن اللفظ لفظ جمع إلا أنه يدل على التثنية من حيث المعنى. هذا من ناحية. وجواب آخر أجاب به بعض العلماء هو أنه إنما جمع القلوب هنا باعتبار ما للقلوب من خطرات وترددات وتقلبات، فإن القلب يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فباعتبار هذه التقلبات جاء لفظ الجمع هنا، جاء لفظ الجمع. هذا جواب ثاني أجاب به بعض العلماء. نعم، وأما ما ذكر من حجب الأم من الثلث إلى السدس في الميراث بالعدد من الإخوة، وفسر هذا العدد بالاثنين من الإخوة، فهذا صحيح، يعني لولا وجود الإجماع الذي دلنا على اعتبار على الاكتفاء بحجب الأم بالاثنين في حجب الأم من الثلث إلى السدس، إنما هو الإجماع، لو لم يجمع عليه الصحابة لما قبلناه، لاشترطنا في حجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود ماذا؟ الجمع من الإخوة ثلاثة فما فوق. والدليل على هذا ما هو؟ أن ابن عباس رضي الله عنه تناظر هو وبعض الصحابة في هذه القضية. ابن عباس كان من رأيه أنه أن الأمة لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا بالعدد من الإخوة. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن ابن عباس يرى أن الاثنين ليس من الجمع. هذا دليل لنا، هذا دليل لنا يدل على أن ابن عباس يرى أن الاثنين ليس من الجمع، وإلا لقبل ذلك. والصحابة عندما ناقشوه ما خطأوه في فهمه، ما قالوا له لا الاثنان من الجمع، ما قالوا له إن الاثنين من الجمع، ماذا قالوا له؟ احتجوا بالإجماع. فعثمان رضي الله عنه ما منع قول ابن عباس، ابن عباس قال ليس الأخوان إخوة في لسان قومه، هناك لفظ للتثنية وهناك لفظ للجمع، أخوان وإخوة. فعثمان رضي الله عنه ما منع ذلك، اعترف بأن اللغة لفظ يدل على التثنية ولفظ يدل على الجمع، ولكنه إنما عمل بذلك بسبب ماذا؟ بسبب وجود الإجماع على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. نعم، والحديث الذي استدلوا به الاثنان جماعة على فرض صحة هذا الحديث، هذا إنما يكون في حصول الجماعة وحصول الفضيلة، تحصيل أجر الجماعة في الصلاة، وهذا لا يمنع، هذا لا يمنع، لكنه لا يلزمنا هنا بإثبات أن أقل الجمع اثنين. لماذا؟ لأن الشارع جاء ليبين ماذا؟ جاء ليبين الأحكام اللغوية أو الأحكام الشرعية؟ جاء ليبين الأحكام الشرعية، وهذه مسألة لغوية، مسألة الجمع والتثنية والعموم والخصوص وما شابهها مما يعرف باستقراء اللغة، هذا إنما يعرف عن طريق اللغة، والشريعة إنما جاءت لتبين الأحكام الشرعية لا لتبين الأحكام اللغوية، لأن أهل اللغة يعرفون هذه الأحكام. نعم، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق، هذا الدليل آخر الأدلة، وهو مسألة أن المعقول، الدليل المعقول الذي استدلوا به الدليل العقلي وهو أن المعنى الذي من أجله سمي الجمع جمعا حاصل في التثنية، لأنه إنما سمي جمعا لوجود الضم فيه، ضم شيء إلى شيء، فهذا موجود أيضا في المثنى. فهو يقول لهم دليلكم هذا لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون قياسا، والقياس في اللغة ممنوع على ما هو الأشهر، لا تثبت اللغة قياسا. نعم، فإن كان قياسا في اللغة فهو ممنوع، وإن كان فردا للاشتقاق فهو غير مسلم، يعني أن الجمع ضم شيء إلى شيء، كل ما اجتمع يعني اجتمعت أشياء سميت جمعا، هذا غير مسلم، لأن الجمع ضم شيء إلى شيء أكثر منه، فضم واحد إلى اثنين تصبح كم؟ تصبح ثلاثة، فهذا جمع، فضم شيء إلى شيء أكثر منه هو الجمع، وليس ضم شيء إلى مثله، فطرد الاشتقاق لا يصلح، لا يصلح، لأنه لا يتحقق فيه المعنى المقصود بالجمع. وإن قلنا إنه قياس في اللغة فهذا أيضا لا يصح، لأننا لا نسلم بصحة القياس في المسائل اللغوية. نعم. المسألة الثانية: الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية. لنا الحجة في لفظ الشارع لا سببه، وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كالظهار في أوس بن الصامت واللعان في شأن هلال بن أمية. نعم، هذه المسألة لعلكم تعرفونها مما يدور كثيرا على الألسنة من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه مسألة من مسائل العموم، ولكن هذه المسألة غير مسلمة عند جميع العلماء، هذه القاعدة غير مسلمة عند جميع العلماء، وجمهور العلماء رحمهم الله يرون صحة هذه القاعدة، وهي أن العبرة فيما ورد على سبب خاص بعموم لفظه لا بخصوص سببه، ولهم أدلة على هذا. فالمؤلف هنا استدل على ما رجحه جمهور العلماء بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الحجة يعني التي يعتمد عليها في لفظ الشارع وليست في السبب الذي جاء الحكم بيانا له، الحجة في لفظ الشارع هو الذي تستفاد منه الأحكام، فنحن ننظر إلى هذا اللفظ كما لو ورد ابتداء من غير سبب، هذا دليل. الدليل الثاني هو الإجماع، أن الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على استفادة عموم الأحكام من الأسباب الخاصة، ولو أننا قلنا إنما ورد على سبب خاص لا يستدل به على جهة العموم لعطلنا كثيرا من الأحكام، لأن كثيرا من الأحكام التي يسلم الجميع بعمومها إنما جاءت بناء على أسباب خاصة، كما في الأسئلة أو في الوقائع الخاصة، مسألة الظهار مثلا أو مسألة اللعان، فإن هذه المسألة بإجماع علماء الأمة، هذه المسائل مما يعم حكمه كل مظاهر وكل ملاعن، مسألة اللعان ومسألة الظهار، وإن كانتا قد وردتا على سببين خاصين، فوردت مسألة اللعان في مسألة هلال ابن أمية في شأن هلال ابن أمية، ومسألة الظهار وردت في مسألة في قضية أوس ابن الصامت، ومع ذلك لم يمنع ورودهما على هذا النحو من الاستدلال بهما على جهة العموم. نعم. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه، ولأنه جواب سؤال فتجب مطابقته له. هذه أدلتهم، أدلة من؟ أدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني يكفر الحكم على السبب الخاص ولا يتعداه إلى غيره إلا بدليل، لكن من ذات الدليل لا ينقل هذا الحكم إلى غير السبب، إلى غير الصورة التي وردت في السبب. أدلتهم على هذا ما هي؟ لهم عدد من الأدلة. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. الآن إذا رجعنا إلى القول الأول الذي يقول بأن العبرة بعموم اللفظ، يلزم على هذا القول أن تكون الصورة الخاصة هذه التي ورد الحكم بناء عليها فردا من أفراد العموم، أليس كذلك؟ ماذا يلزم على كون الحكم عاما أو اللفظ عاما؟ كون السبب أو الصورة التي ورد فيها السبب فردا من أفراد هذا العموم. والعموم عند القائلين به يجوز تخصيصه أو لا يجوز؟ يجوز. ما معنى التخصيص؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، إخراجه من أن يكون مدلولا عليه باللفظ العام. قالوا لو صح ما قلتموه على هذا النحو لجاز لنا تخصيص الصورة التي ورد الحكم بناء عليها، يعني أن يأتي دليل فيستثنيها ويقول لا هذه ليست مرادة بالحكم، ها؟ مع أن هذا غير صحيح، غير صحيح، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخصص الصورة التي ورد الحكم بناء عليها، يعني صورة السبب هذه، يعني مثلا هلال بن أمية، هلال بن أمية أو أوس بن الصامت في قضية الظهار، هذا لا يجوز إخراج أوس بن الصامت من دلالة اللفظ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، لا يجوز بحال من الأحوال أن يخرج منها أوس بن الصامت وزوجته. لو قلنا بأنها عامة كما تقولون لجاز لنا إخراجها، لأن صور العموم، الصور الداخلة تحت عموم اللفظ كلها متساوية، فيجوز إخراج كل واحدة منها بدليل مستقل. وهذه الصورة التي ورد اللفظ جوابا لها بالإجماع لا يجوز إخراجها بالعموم، فدل ذلك على ماذا؟ دل على أن الحكم مقصور عليها، مقصور على هذا وأنه غير عام، هذا قوله. نعم. دليل ثاني، قالوا لولا أن الحكم مقصور على سببه لما نقله الراوي، لماذا ينقل لنا الرواة أن فلانا ظاهر من زوجته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا وكذا، أن فلانا لاعن من زوجته فقال له، أن فلانا فعل كذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وطئ زوجته في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لما كان لنقل السبب فائدة. لماذا ينقله الرواة حينئذ؟ فلما نقله الرواة دل هذا على اختصاص الحكم به. نعم. دليل ثالث، قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لما تأخر نزول الحكم الشرعي ولما تأخر بيانه حتى ورد هذا السبب. فلماذا تأخر بيان حكم الظهار حتى جاءت قضية أوس بن الصامت؟ لماذا؟ لولا أن الحكم مقصور على هذا السبب لما تأخر بيانه إلى هذا الوقت. فلما تأخر بيانه حتى جاءت هذه الصورة دل ذلك على ماذا؟ على أن الحكم مقصور على هذا السبب. الدليل الأخير، قالوا إن الحكم الوارد على سبب جواب لهذا السؤال، جواب لسؤال فتجب مطابقته له، الجواب في اللغة لا بد من مطابقته للسؤال، لا بد يقولون من مطابقته للسؤال. فإذا كان السبب خاصا يكون الجواب حينئذ ماذا؟ خاص. السبب خاص أو عام؟ السبب خاص. قالوا كذلك ينبغي أن يكون الجواب خاصا حتى تكون هناك مطابقة بين السؤال وبين الجواب. هذه أربعة أدلة استدلوا بها على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. جاء المؤلف رحمه الله يرد على هذه الأدلة. نعم. قلنا السبب أخص بالحكم من غيره، فلا يلزم جواز تخصيصه، وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه، وتوسعة علم الشريعة والتأسي بوقائع السلف وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف إلى غير ذلك وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل كتخصيص وقت إيجاد العالم به وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. هذا جواب المؤلف رحمه الله عن كل هذه الأدلة التي استدل بها. الجواب الأول هو أن دخول الصورة هذه التي كانت سببا في نزول الحكم في اللفظ دخول يقيني على طريق اليقين، فلذلك لا يجوز أن تخصص. لماذا لم يجوز تخصيصها؟ كما قلتم نحن نسلم لكم بهذا، لأنها دخلت في اللفظ دخولا يقينيا باعتبار أن اللفظ جاء جوابا لها، فلذلك لا يجوز إخراجها بالتخصيص، وإن كان ذلك لا يمنع من دخول غيرها أيضا في عموم هذا اللفظ. نعم. أما فائدة نقل السبب التي جعلتموها مانعا من تعميم الحكم، قلتم أنه لو لم يكن له مقصورا على سببه لم يكن لنقل السبب فائدة، فنحن نقول لكم لا، بل حتى مع تعميم الحكم نقل السبب له فائدة، لأنه يبين أن هذه الصورة داخلة في هذا الحكم يقينا، ويفيدنا أيضا معرفة تاريخ الحكم، معرفة تاريخ التشريع مهم أيضا، ومعرفة أسباب النزول في الآيات أو معرفة أسباب الورود في الأحاديث، هذه تعين كما يقول العلماء على فهم المعنى، فهذه لها فائدة. يعني لا يلزم من عدم تخصيص الحكم بالسبب أن يكون ذكر السبب عريا عن فائدة، بل له فوائد تتعلق بمعرفة تاريخ التشريع، تتعلق بمعرفة النسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، كل هذه لها أهمية. وما دام أن المؤلف قد أثبت لها أهمية وفائدة فإن ذلك يدل على أن ذكرها ليس عبثا، وأنه لا يلزم من ذكرها قصر الحكم على سببه فقط. نعم. وكذلك أيضا فتح المجال أمام الاجتهاد والمجتهدين، هذا أيضا فيه فائدة، لأن المجتهد إذا اجتهد، المجتهد المستكمل الآلة إذا اجتهد فأصاب كتب الله له أجرين، وإذا اجتهد فأخطأ كتب الله له أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. هذا متى يحصل؟ إذا فتحنا هذه الأبواب وأمكن أن يجتهد الإنسان فيثبت أن هذه الصورة داخلة وأن هذا عام وأن هذا خاص، لكن إذا قصرناها على موطنها فقط وألغينا عموم اللفظ ضيقنا مجاري الاجتهاد في هذه القضايا الشرعية. ثم إن لها فائدة أخرى أيضا في التأسي بوقائع السلف. كيف نتأسى بوقائع السلف في هذا؟ مثلا إنسان ظاهر من زوجته، غضب منها، أزله الشيطان فظاهر من زوجته، فبعد أن ظاهر ندم على فعلته هذا وتحرج كثيرا من الناس، عندما يعلم أن هذه القضية وقعت حتى بين ظهراني سلف الأمة، وخير خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يتأسى بهذا، والناس أيضا يتقبلون أمثال هذه الأشياء فلا يلومون صاحبها ملامة كبيرة. يعني إذا وقعت هذه الأشياء نجري عليها الأحكام التي أجريت عليها في ثالث الزمن عند السلف، ونقتصر على تطبيق هذه الأحكام ولا نتوسع في عقوبة أصحابها ولا نتوسع في لومهم، لأن هذه القضايا لها سابق حدوث في عهد سلف الأمة. نعم. وكذلك تأثير نقل الأسباب شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. الآن نقل هذا السبب نقل هذا السبب عندما نقل لنا أن مسألة الظهار كانت بسبب مظاهرة الحكم هذا الذي جاء في الظهار كان بسبب مظاهرة أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته. هذا نقل لنا، نحن قلنا إنه يقتضي العموم، وأنتم قلنا إنه يقتضي، وأنتم قلتم ماذا؟ إنه يقتضي الخصوص. فوقع الاجتهاد منا ومنكم، وقع الاجتهاد منا ومنكم، فأصبح مثل هذا الاجتهاد شبهة تدرأ التعنيف وتدرأ يعني الغلظة على المخطئ، لأن له شبهة دليل استدل به، فغلب على ظن من قال بالخصوص أن السبب إنما نقل هنا ليدل على تخصيص الحكم بسببه، وغلب على ظن غيره أن الحكم هنا غير مقصور على سببه، وأن ذكر السبب لا يمنع من تناول اللفظ لصور أخرى غيره. فهذا شبهة أيضا أورثت هذا الخلاف، ووسعت مجاري الاجتهاد، ومنعت من تعنيف ولوم المخطئ، لأن له دليلا دل على قوله. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو رحمة واسعة وتخفيف. الحقيقة أن هذا يعني إشارة إلى ما تتناقله كثير من الألسنة من أن الخلاف سعة ورحمة، وهذه القضية ليست على إطلاقها أيها الإخوة، فإن التوسعة في الخلاف إنما تكون فيما يحتمله الاستنباط، ما يحتمله الاجتهاد، وفيما يكون له دليل أيضا. أما الخلاف الذي لا دليل له، أو الخلاف المناقض لأدلة الشريعة أو قواعدها أو للأمور المقررة فيها، فإن هذا ليس من الرحمة، ليس من الرحمة والتوسعة، بل هو من الشقاق المنهي عنه، بل هو من الشقاق المنهي عنه. فلا ينبغي أن نظن أن كل خلاف توسعة، وإنما الخلاف الذي فيه توسعة الخلاف المبني على قضايا الاجتهاد، والذي يستدل فيه كل صاحب قول بدليل سائغ مقبول، بدليل سائغ مقبول، وإن كان الحق لا يتعدد، لكن المخطئ في أمثال هذه الأمور معذور. وقد روي في أمثال ذلك عن السلف أقوال كثيرة، منها قول بعضهم ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، يعني في قضايا الاجتهاد، مثلا في توريث الجد، مسائل الجد والإخوة، في مسائل توريث ذوي الأرحام ونحوها، هذه أمور اختلف فيها السلف، ولكل دليل، بعضهم استدل باللغة، وبعضهم استدل بالقياس، وبعضهم استدل بعمومات الأدلة، ولكل دليل، والمسألة لا يقطع فيها بشيء، وكل قصد الحق، وكل أهل للاجتهاد، فمن هذا الباب تكون فيها توسع. لكن لو ضيقت هذه المسائل مع عدم الجزم فيها بشيء، أدى ذلك إلى وقوع الحرج، لأن من خالف الرأي الاجتهادي الموجود ترتب على مخالفته هذه أنه مخالف لإجماع الأمة. لكن لما وقعت هذه الأمور الاجتهادية بأدلتها كان في هذا توسعة. الشاهد من ذلك أن الخلاف لا يكون توسعة ورحمة في كل حال، بل هو فيما يحتمل الخلاف، وفيما له دليل سائغ، وفي الاجتهاد الحاصل من أهله، أما فيما عدا ذلك فهو شقاق، فهو شقاق. نعم. أما ما استدلوا به من قولهم إن الحكم لو لم يكن خاصا بسببه لما تأخر بيان الحكم إلى حصول السبب، كما ذكرنا في قضية الظهار، لماذا تأخر بيان حكم الظهار إلى وقت مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته؟ فالمؤلف يرد عليهم ويقول مسألة التوقيت هذه متعلقة بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا نناقش فيها، وإلا لجاز لنا أن نقول لماذا تأخر إرسال رب العالمين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى آدم في ذلك الوقت، ولماذا ولماذا، هذه أمور كلها متعلقة بعلم الله وبحكمته فلا نناقش فيها. فتأخير بيان الحكم إلى وقت حصول هذا السبب هذا أيضا متعلق بعلم الله وبحكمته، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الأحكام كلها ليست نازلة بناء على أسباب، فيه أحكام جاءت ابتداء في أحكام جاءت بناء على أسئلة، وفي أحكام جاءت ابتداء من الشارع من غير سبق سبب، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كل هذه الأمور وغيرها كثير جاءت من غير سبب. ها؟ جاءت من غير سبب يعني ذكرت ابتداء، فمثلها يعني يقاس عليها هذه الأحكام التي جاءت على أسباب، فلا يدل تخصيصها بوقت من الأوقات على أن السبب الحكم مقصور على سببه. لماذا تأخر بيان الصلاة إلى الوقت الذي جاء فيه الحكم ولم يكن من أول الإسلام؟ لماذا تأخر بيان الزكاة؟ لماذا تأخر كذا؟ هذا كله مرده إلى علم الله سبحانه وتعالى، مرده إلى علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. نعم. والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب للمطابقة المدعاة، إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره، كما إذا قيل زنى أو سرق فلان فقال من زنى فارجموه ومن سرق فاقطعوه. هذا جواب عن آخر أدلتهم التي استدلوا بها، قالوا إن الحكم الوارد على سبب جواب للسؤال، جواب لسؤال، والسؤال لا بد أن يطابق الجواب، لا بد أن يطابق الجواب، فالسؤال خاص لا بد أن يكون الجواب خاص. المؤلف لا يسلم لهم بهذا، يقول لا نسلم لكم بأن الجواب لا بد أن يطابق محل السؤال، لكن الشيء الذي نسلم لكم به أن الجواب لا بد أن يتناول محل السؤال، إما أن يكون مساويا له أو أن يكون أعم منه، أو أن يكون أعم منه. فإذا سئل عن قضية فأجاب عنها كان هذا السؤال دالا على الحكم، وإذا أجاب عنها وأجاب عن غيرها أيضا هذا لا مانع منه، بل هذا أيضا فيه زيادة فائدة، كما ثبت ذلك عندما من قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء بماء البحر، عندما سئل من بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. ها؟ يعني يسألونه عن ماذا؟ عن حكم الوضوء بماذا؟ بماء البحر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل هناك سؤال أو هل ورد في السؤال ما يدل على الاستفسار عن حكم ميتة البحر؟ لا، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالهم. هذا من الحكمة ومن البلاغة، ومن كمال الإرشاد والتوجيه والتعليم، ومع ذلك فهذا السؤال هنا كما تلاحظون أعم من محل الجواب، لأنه شمل محل الجواب وغيره. ماذا تقولون في هذا الجواب؟ صحيح أو غير صحيح؟ هذا الجواب صحيح باتفاق، وهذا يدل على عدم صحة قولكم من أن الجواب لا بد أن يطابق محل السؤال. فنحن نقول لكم لا، الصواب أن يقال الجواب لا بد أن يتناول محل السؤال، أن يتناول، سواء كانت هذا التناول مقصورا على محل السؤال أو شاملا له ولغيره، أو شاملا له ولغيره. نعم. ثم لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السؤال، هذا تبرير من المؤلف رحمه الله، لماذا يزيد الشارع عن محل السؤال؟ لماذا يأتي بأشياء يعني لا تطابق محل السؤال؟ قال لأن هذا فيه فائدة، فيها تمهيد لحكم قد يأتي في المستقبل أو تقرير لحكم قائم، كما إذا بين أو سئل عن الزنا أو عن السرقة فقال من فلان زنى مثلا قيل أو فلان سرق، هذا سبب خاص أو عام؟ سبب خاص، فجاء الجواب من زنى فاجلدوه، من سرق فاقطعوه، ومن هذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فهذه تدل على تناول محل السؤال وعلى تناول غيره أيضا ممن سيأتي بعده، ممن سيأتي بعده. ففيها فائدة وهي أنها تمهيد لحكم المستقبل أو تقرير لحكم قائم. نعم. الثالثة، وبهذا يتبين لنا أن العبرة، أن الراجح ما ذكره جمهور العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا يلزم من ذلك عدم فائدة ذكر السبب، لأن فائدة السبب يعني تقرير وتأكيد أحقية هذه الصورة بهذا الحكم، فلا يجوز إخراجها بالتخصيص. ثم لها فوائد من ناحية معرفة تاريخ التشريع والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. نعم. بقي قضية لابد من الإشارة إليها، وهي أن الحكم الوارد على سؤال، وليست كل الأحكام الشرعية منبنية على أسئلة. فرق بين أن يكون الحكم واردا على سؤال وبين أن يكون الحكم واردا على سبب. السبب لا يلزم أن يكون سؤالا، ها؟ السبب يشمل السؤال ويشمل غيره، قد يكون السبب سؤالا وقد يكون غير سؤال. فالأحكام الواردة على جوابا لسؤال هذه فيها نوع تفصيل أشار إليه العلماء رحمهم الله، وهو أن الحكم الوارد على جوابا لسؤال لا بد من شموله لمحل السؤال. فلو أن الحكم السؤال كان عاما ثم جاء الجواب خاصا فإن هذا الجواب غير صحيح. ها؟ ومتى يكون صحيحا؟ يكون صحيحا إذا ورد مطابقا له أو شمله وشمل غيره، كان أعم منه، لأن المقصود من هذا يتحقق، وهو أن السؤال يحصل جوابه، أن السؤال يحصل جوابه، يعني إذا شمله الجواب وشمل غيره فجواب السؤال حاصل أو غير حاصل؟ حاصل. نعم. الثالثة، نحو نهي النبي نهي نحو نهي رسوله. الثالثة، نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم، خلافا لقوم لنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة. هذه المسألة أيضا، هل يستفاد العموم من أمثال هذه الألفاظ أو لا يستفاد؟ كقول القائل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. ما معناها؟ معناها بيع الرطب على رؤوس النخل أو في الأرض حتى بالتمر الجاف. وبعض العلماء الذين يوسعون مدلولها يقولون بيع الرطب باليابس، يعني حتى الزبيب والعنب، عندك كمية من العنب، بعض العلماء يقولون لا يجوز أن تبيعها بالزبيب. لماذا؟ لأن هذا العنب الرطب يؤول إلى الجفاف، والتمر والرطب هذا يؤول إلى الجفاف أيضا فيصبح تمرا، فنقصانه بسبب الجفاف مظنة لماذا؟ مظنة لاختلاف المقدار. فيحصل هنا ماذا؟ تحقق لنا هنا ماذا؟ الجهل بالتماثل. الأصناف الربوية هذه لا بد فيها من التماثل. إذا بعت تمرا بتمر أو زبيبا بزبيب أو قمحا بقمح لا بد فيها مثلا بمثل يدا بيد، هذه الأصناف الربوية. فهنا إذا فات التماثل، جهل التماثل، الجهل بالتماثل مظنة لحصول التفاضل، والتفاضل في الأصناف الربوية ما حكمه؟ ممنوع. فلذلك يقول العلماء سدا لهذه الذريعة الجهل بالتساوي في الأصناف الربوية كالعلم بالتفاضل. يعني لو بعت صنفين من الأصناف الربوية ببعضهما وأنت تجهل تساويهما في المقدار كأنك تعمدت بيعهما مع علمك بأن أحدهما أكثر من الآخر، سدا لذريعة ماذا؟ الربا. فبيع المزابنة من البيوع المنهي عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يقتضي العموم أو لا يقتضيه. وكذلك قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. والشفعة ما هي؟ استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بالثمن الذي استقر عليه العقد. طبعا هذا إذا كان شريكين قبل القسم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، هذا جاء على سبب خاص، لكن هل يفيد هذا العموم أو لا يفيد؟ وكذلك ما مات لها من حكايات الرواة عن أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وعن أوامره ونواهيه، هل تعم أو لا تعم؟ فجمهور العلماء على أنها تعم. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة أجمعوا وأجمع السلف أيضا جميعا من بعدهم على التمسك في الوقائع التي تحصل بين الناس بعموم أمثال هذه الأدلة، فاستدلوا على عموم النهي وعلى عموم تحريم بيع المزابنة بماذا؟ بقول القائل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، واستدلوا على ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم بعموم قوله قضى في الشفعة للجار أو فيما لم يقسم. لماذا نقول بأن هذه القضايا تعم؟ هل عمومها من جهة اللغة أم من جهة الأدلة الشرعية؟ الواقع أن الصحابة كانوا عربا فصحاء، فاستدلوا بعموم هذه الأدلة، فاستدلوا بهذه الأدلة على العموم، وهم عرب فهموا العموم من أمثال هذه الأدلة، فيدلنا على أنها تفيد العموم من جهة اللغة. ودليل آخر أيضا هو الإجماع، الإجماع، فإن استدلالهم بأمثال هذه الألفاظ في آحاد القضايا التي حصلت فيما بعد يدل على أنها ليست مقصورة على محلها وإنما تفيد العموم. نعم. قلنا قالوا قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المروي لا في لفظ الحاكي. نعم. هذه أدلتهم، أدلة من؟ أدلة القائلين بأن هذه الألفاظ وأمثالها، لأن هذه الألفاظ وأمثالها لا تعم. ما هو دليلهم؟ قالوا إنها قضايا أعيان. ما معنى كونها قضايا أعيان؟ أي أنها جاءت في حالات خاصة، قضية عين، كما قال العلماء رحمهم الله في مسألة العدد المشترط للجمعة، الذين استدلوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن أول جمعة أقيمت في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى إماما فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، جمع بهم كانوا أربعين. العلماء الذين استدلوا بهذا قالوا إنه لا تنعقد صلاة الجمعة إلا بأربعين رجلا، والذين قالوا بأنها تنعقد بأقل من ذلك بما تنعقد به الجماعة قالوا إن هذه قضية عين واقع حصلت اتفاقا، فلو كانوا أكثر من ذلك أو كانوا أقل من ذلك هل هناك ما يدل على منع انعقاد الجمعة بهذا العدد؟ لا، ليس هناك دليل. فهذه قضايا أعيان، يعني قضايا خاصة حصلت اتفاقا هكذا، فقالوا لا تعم هذه قضايا الأعيان، لا تعم قضايا أعيان فلا تعم، هذا دليل. والدليل الثاني، يحتمل أن الراوي روى هذه الأشياء على أنها عامة وهي في حقيقة أمرها خاص، ولكنه وهم فروى ما سمعه خاصا على أنه عام، وهم منه لا يؤاخذ، لكن نحن لا بد أن نتثبت. ها؟ والحجة في ماذا؟ يعني الحجة، القاعدة الحديثية المعروفة، الحجة في ما رواه الراوي أو في ما رآه، أو في ما رواه في لفظ الرواية أو في مذهب الراوي، الحجة في لفظ المروي. فهنا ما دام أن هذه القضية لا يستفاد منها العموم بسبب ما ذكرنا، فإن لا نعتمد على ما ذكره الراوي من إفادة العموم، إذ ربما وهم فنقل ما كان خاصا على أنه عام. هذه أدلة. نعم. قلنا قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكمه على الواحد، والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق، ولا احتمال للإجماع المذكور ولعدم أقالته. نعم. جاء يرد المؤلف رحمه الله، جاء يرد على هذه الأدلة التي استدل بها من قال بأن أمثال هذه الألفاظ لا تعم، فقال: أما قولكم إن قضايا الأعيان لا تعم فنحن لا نسلم لكم به على الإطلاق، بل نقول إنها تعم بما ذكرنا، يعني إذا اقترن بها التطبيق، إذا اقترن بها الإجماع، هذا يدل على أنها عامة، يدل على أنها عامة وإن كانت في أصلها ليست بعامة. وكذلك في قوله وبحكمه على الواحد، بحكمه على الواحد، هذا حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. استدلوا به هنا على ماذا؟ على أن قضايا الأعيان هذه لو سلمنا لكم، هذا جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بماذا؟ بالمنع، يعني لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من أن قضايا الأعيان تعم، بل هي تعم بما ذكرنا بالأدلة التي تقدمت، الإجماع وفهم أهل اللغة. وأما الدليل الثاني، الجواب الثاني، هو جواب بالتسليم، وهو تسليم جدلي، يعني سلمنا لكم أنها لا تعم، لكن قوله، القول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، هذا يدل على ماذا؟ على أنها تعم، على أنها تعم. وإن كان هذا الحديث قد أنكره أهل الصنعة، المحدثون قالوا هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ، ما في حديث بهذا اللفظ حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. وإن كان المعنى موجودا في بعض ألفاظ الحديث في قصة بيعة النساء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء كلاما، يعني ما صافحهن، وهذا فيه دليل أيضا واضح أكيد على عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية. وإن كان بعض المتحضرين وبعض الناس الذين يزعمون أنهم من أرباب التقدم يفعلون هذا، ويرون أن الحضارة وأن الزمن أصبح يقتضي أمثال هذه الأشياء، هذا دليل أكيد يرد عليهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يده يد امرأة قط، تعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن الشبه ومنزه عن الريب، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأمر جائزا لبينه لأمته، ولو كان إنسان يجوز له أن يصافح النساء لكان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخشى عليه، لا يخشى عليه. ومسألة البيعة مسألة هامة، مسألة البيعة الله سبحانه وتعالى قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى أن قال فبايعهن واستغفر لهن الله، فبايعهن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه بايعهن كلاما، قال إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة، يعني كأن مبايعة امرأة واحدة كمبايعة جميع النساء. شاهد من هذا أن نعود إلى موضوعنا، المعنى هذا موجود في قصة بيعة النساء، لكن الحديث بهذا اللفظ وبهذه السياقة غير ثابت أصلا، غير ثابت أصلا. نعم. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا إن الراوي ربما وهم فنقل بعض الأمور على أنها عامة وهي في الأصل خاصة. الأصل أن هذا الراوي عدل أو غير عدل، فطن أو غير فطن، فاهم أو غير فاهم، كل هذه الأمور متحققة فيه. هذا الأصل. ها؟ فالأصل الوهم أو عدم الوهم؟ عدم الوهم، لأن الراوي هذا تحقق فيه شروط الرواية من الفطنة والعدالة وغيرها، فلذلك الأصل عدم الوهم، فلا يصلح هذا الاحتمال للتشكيك في مصداقية الأدلة. وللأسف هذا دليل أو هذا منهج انتهجته بعض الفرق في التشكيك في قطعية أخبار الآحاد وفي قطعية في بعض الأدلة الشرعية، فجاءوا باحتمالات كثيرة. قالوا إن هذا الدليل وإن كان يدل على الحكم نصا، مثلا يقولون هذا احتمال النفس واحتمال التخصيص واحتمال التقييد واحتمال واحتمال، وجاءوا باحتمالات كثيرة، قالوا لا يدل اللفظ يقينا على مدلول إلا إذا انتفت هذه الاحتمالات العشرة، وأن لنا أن تنتفي هذه الاحتمالات العشرة. لو ألزمنا أنفسنا بنفي هذه الاحتمالات العشرة في كل دليل شرعي لم نحصل على دليل واحد انتفت في هذه الاحتمالات يقينا، ولكن هذه الاحتمالات من باب الوسوسة ومن باب التشكيك الذي لا يثبت، بل نحن نعتمد الأصل، إذا ورد الدليل عاما فنحن نعتمد عموما حتى يرد دليل مخصص، إذا ورد دليل يدل على حكم نأخذ بهذا الحكم حتى يدل دليل على أن هذا الحكم منسوخ، وإلا لتعطلت الشريعة، وإلا لتعطلت